استثمر قلبي بحبك استثمر قلبي بحبك يا راس مالي الأسهم اللي في خفوقي بدأت تنهار يرضيك تفلسني ويصبح هذا حالي وصير أنا عاشقي يتيم القلب محتار استثمر قلبي بحبك يا راس مالي الأسهم اللي في خفوقي بدأت تنهار يرضيك تفلسني ويصبح هذا حالي وصير أنا عاشقي يتيم القلب محتار قصتي معك محال تضوي هالليالي عشنا هنا وانت بجنة وفا وسرى لا تغرك الأيام وتنسى اللي جرالي نقدر أنا أنساك يا أبو قلب جبار طيبتك وين وذوقك مو بطيفي وصالي وانا سجين العشق شوقي للأحرار كثير سامحتك واقول له بالتالي تصحى تجين بلهفة الغايب عن الدار طيبتك وين وذوقك مو بطيفي وصالي وانا سجين العشق شوقي للأحرار كثير سامحتك واقول لا بد تالي تصحى تجين بلهفة الغايب عن الدار غلاك شامخ بقلبي ودوم عالي ويبقى مكانك في السماء لو صار ما صار لا تسألوني يا ملا وش هو في بالي جيت غلا روحي أنا الطير الأسعار استثمر قلبي بحبك استثمر يا راس مالي الأسهم اللي في خفوقي يرضي I'm gonna